اسأل نفسك ماذا أعددت لكل هذا؟ حشرات، عبرات، سكرات، قبور موحشات، عظام نخرات، يا أسير الغفلات، إلى كم دت عامي عن أمور واضحة.